دي جي ابو عبير ريماكس. طب سامعين ايوه الساده الحاضرين، حبك نمنع بالقلبان نطلع ضمن الفوز تندان، شايفين كمان فاهمين من انا مبداهم ثابتين، فاصحى الحقوق يا جدعان نرسم خانه في اي مكان. فوق يا عم معانا تخيل وسلام، فك معانا بلا حرق الدم، تخيل ضحكه في المرهام، وصل لكم بنا النفان وعلى المزيكا كله كان عايزك معايا تسيب نفسك.